وقلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في شرح مادة الحديث في المستوى الثالث في كلية الشريعة، وهي الحلقة 26 بإذن الله تعالى. في مطلع هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة بدينه والفقه في الكتاب والسنة، ويلزمنا طريقة سلف هذه الأمة، إن ربي جواد كريم. أيها الإخوة، توقفنا في الحلقة الماضية في الكلام على حديث أنس رضي الله عنه في كتاب الصديق له، في الكتاب الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في الوصايا فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. وقد كنت بينت لكم في الدرس السابق أن بهيمة الأنعام سميت كذلك لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو عدم الكلام، أنا لا يعني، وإنما الأصوات التي تخرج منها هي أصوات جبلية فطرية كسائر الحيوانات، لا يعني تعقل معانيها، وإن كان ربما يعني يكون بينها من التفاهم أو كانت نوعا من التسبيح على الخلاف بين أهل العلم. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم فقط، ويلتحق بالغنم الضأن والمعز، وأما الإبل فسواء كانت بختية أو كانت غير بختية، سواء كان لها سنام أو سنامين، كلها تسمى إبلا وتسمى جمالا، ويعني واحد منها يسمى جمل أو يسمى بعير، والجمع بعير وأبعرة وبعران، كلها صحيحة. وعلى كل حال، هذا زكاة بهيمة الأنعام اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية كبيرة، لأن كانت عامة الأموال الظاهرة في زمانه كانت الإبل والغنم، وفي بعض البلاد كاليمن مثلا والشام وغيرها كانت يوجد هناك البقر، أما البقر في جزيرة العرب فهو قليل ليس بالكثير، لأن المناخ لا يناسب البقر غالبا في مثل هذه الأماكن. الأموال الزكوية سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها، أن منها ما يسمى أموال ظاهرة ومنها ما يسمى أموال باطنة خفية. يعني الأموال الظاهرة إذا أطلقت يراد بها بهيمة الأنعام غالبا، لأنها تظهر لا يمكن إخفاؤها عن الناس، بخلاف زكاة النقدين أو عروض التجارة أو غيرها، فإنها ربما خفيت، خاصة النقدين يعني كثير من الناس لا أحد يعلم ما عنده من المال، تسمى أموال باطنة مستترة لا أحد يعلمها. فالأموال الظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة في طلبها وأخذها من الناس، وكان هذا أمر لا يخفى على الجميع. كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات كتب كثيرة كما سيأتي الإشارة عليه بعد قليل إن شاء الله، سأشير إليه بحول الله قوة. لكن نحن الآن على موعد مع إكمال ما تبقى من المفردات والكلمات التي في الحديث تحتاج منا إلى شرح وبيان وإيضاح حتى يتضح الحديث ويتضح معناه، لأنه من حيث الدلالة واضح الدلالة في إيجاب يعني ما أوجب الله عز وجل من شياه أو بعران أو غيرها في أعداد معينة مخصوصة من الإبل والغنم. وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم وفيما كتبه الصديق لأنس رضي الله عنه، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. بعض الناس يكون عنده مثلا يعني لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. تفريق بين المجتمع يعني أن يكون لي مثلا أنا 30 شاة ولك 30 شاة، ونكون مشتركين مع بعض، فهذه الستون فيها شات واحدة إذا اجتمعنا، لكن إذا فرقت مالي عن مالك أصبح لك ثلاثون ولي ثلاثون، ولا تجب الزكاة لا علي ولا عليك في هذه الحالة. فلا يجوز، والحالة هذه أن نفرق بين المجتمع خشية الصدقة، خشية الصدقة. وكذلك لا يجمع بين متفرق، أحيانا إذا جمعت بين المتفرق قل عليك الصدقة، قل عليك الصدقة. فمثلا من كم بلغت بلغ عندك 120 شات وأنا بلغ عندي 120 شات، أنت عليك شاتين وأنا علي شاتين، لكن لو جمعت مالي إلى مالك أصبح عندنا 240 شات، والمئتان والأربعون شات فيها كم؟ فيها ثلاث شياه، نقصت شات، فهذا معنى لا يفرق بين لا يجمع بين متفرق اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الصدقة. وفي المقابل أي أن الساعي أيضا في المقابل لا يجوز له أن يجبر الناس على تفريق أو تجميع حتى يأخذ زكاة أكثر، حتى يأخذ زكاة أكثر من باب أولى، من باب أولى. قال عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخليطان هم الشريكان، والخلطة هي الشركة، والمعنى أنه من كان يعني الخلطة ستأتينا إن شاء الله بعد قليل أنها على نوعين، خلطة يعني كاملة وخلطة مجاورة، خلطة مجاورة. فالخليطين أو الخليطان لابد أن يعني إما أن تتميز أموالهم أو لا تتميز، وعلى كل حال يجب عليهما أنهم ما داموا مختلطين أنهم يخرجون الزكاة. فإذا كان لي مثلا أنا من الغنم 120 لي 80 ولصاحبي مثلا 40، فإني أنا أرجع على صاحبي يرجع علي بشطري بنصف شات عن ما أخرج من من من الشات، لأنه سيخرج شات أنا وهو مشتركان الآن، فأصبح علينا هو عنده 40 وأنا عندي 80، أصبح المجموع 120 فيها شاتان. فلما نخرج شاتين أنا وهو الآن شركاء، لكن هو له ثلث الشركة وأنا لي الثلثين، في هالحالة هذه يرجع علي بما دفع من الشات الكامل، وهي تقريبا قرابة النصف شات، يرجع عليه بقرابة النصف شات. وهكذا يعني يذكر ذلك أهل العلم، وله تفاصيل ولكم أن تحسبوه بطريقة واضحة بينة ولله الحمد. طيب، قال عليه الصلاة والسلام في كتابه: ولا يخرج في الصدقة هرمة. لا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة هي الكبيرة التي سقطت أسنانها، الهرمة هي الكبيرة التي سقطت أسنانها، لا يجوز أن تخرج في الصدقة، لأن الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والهرمة لا تنفع، ولذلك أهلها لا ينتفعون بها ولا حتى تباع، والغالب أن أهلها هم الذين يأكلونها إذا احتاجوا إلى ذلك أيضا. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. ذات عوار إما يقال ذات عوار بالفتح، وإما يقال ذات عوار، وإما يقال ذات عوار، والأول أصح اللي هو الفتح ذات عوار، والعوار المقصود به العيب، والمقصود به العيب. أما لما إذا قلنا ذات عوار، فالعوار هو فقد أحد العينين أو فقد الإبصار بهما بها، فقد أحد العينين أو فقد الإبصار بها، هذا يسمى العوار، يسمى العوار. وهي إنما منعت في أخذ الصدقة لأن الغالب أن العوراء لا تأكل جيدا، إنما تأكل من جانب الطريق دون جانب الآخر، وذلك لا تسمن وينمو لحمها شحمها كما تنمو أختها السليمة. فلا يجوز في الصدقة إخراج الهرمة الكبيرة في السن التي لا تنقي، ولا ذات العوار ذات العيب، أو العوراء ذات العور وهي فقد أحد العينين كما تقدم، لا تجزئ في الصدقة. كما أن هذه الأصناف العوراء والمريضة بين مرضها وكذا لا تجزئ في الأضحية، فكل ما لم يجزئ في الأضحية لا يجوز إخراجه في الزكاة. لماذا؟ لأنك أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يخرج يعني أطيب ما عنده، لكن إذا جاء المصدق يأخذ الصدقة من هذا الرجل من إبله أو بقره أو غنمه، فإنه لا يجوز له أن يأخذ أطيب ما عنده، بل يأخذ من الأواسط. لكن إذا كان الإنسان سيخرج فالأفضل له أن يخرج أطيب ما عنده إذا كان هذا لا يضر به، لا يضر به. فإن يعني شحت نفسه فليخرج الوسط، فليخرج الوسط والحمد لله. قال يعني ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. طيب، إلا أن يشاء المصدق، يعني الآن أن المصدق هو بتشديد الصاد هو صاحب المال، وبالتخفيف هو الذي يأخذ الصدقة منك، اللي هو الساعي اللي يرسله ولي الأمر ليأخذ الصدقة منك. إلا أن يشاء المصدق، المصدق بالتخفيف يعني إذا كان يعني صاحب ما وجد عندك كذا فأخذها الساعي فلا حرج عليك أن تعطيه، والحالة هذه. ثم قال: وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة الخالصة، هي الفضة الخالصة، وسميت فضة بهذا لأنها ترق وتجعل غالبا دراهم، تسقل تجعل دراهم. هذا معنى الرقة، لأنها الفضة الخالصة. قال: وفي الرقة ربع العشر. ربع العشر يعني 2.5% كما نقول نحن بالحساب المعروف. وباستطاعة الإنسان أن يعرف هذه الطريقة، وهي هذه قاعدة مريحة في مسألة الزكاة، وهو أن الإنسان إذا أراد يعرف النصيب في زكاة ماله فإنه أفضل ما يمكن أن يفعله أن يقسم ما عنده من العدد على 40، على 40، فالناتج هو الزكاة. يعني لو كان عندك مثلا 4000 ريال وتريد تعرف زكاتها كم، لأن النقدين يقومان بالذهب والفضة، فإنك تقسم 4000 ريال على 40 ريال يكون 400 الناتج. إذن الزكاة من 4000 هي 40، من 4000 يكون فيها 4000 على 40 يكون فيها 100 ريال، 100 ريال، فزكاتها تكون 100 ريال. هذا طريقة الحساب في الزكاة. إذا قسمنا 4000 درهم فضة على 40 صار الناتج كم؟ صار الناتج 100 درهم، صار الناتج 100 درهم. وكذا النقدان يعاملان في نفس المعاملة. لو كان عندك 4 مليون، 40 مليون، 800 مليون، كلها تقسم على 40 الناتج هو زكاة مالك الذي أوجب الله عز وجل عليك إخراجه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا لم تكن إلا 90 و100، يعني ما بلغت الفضة 200 درهم، طيب، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إلا إذا شاء المتصدق الذي يخرج الصدقة والزكاة. فلو بلغت الزكاة، لأن النصاب الفضة 200 درهم كما سيأتينا في زكاة النقدين في الدرس القادم بإذن الله تعالى. قال: ومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. إذا وجب في الإبل سنا معينة وجاء المصدق لأخذها، أو أراد المتصدق نفسه أن يخرجها، فهو بحث عن الجذعة فلم يجدها، ولكن وجد الحقة، وجد الحقة وهي دونا منها في السن. ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يخرجها. ولا نقول روح اشتري جذعة حتى تخرجها، لا، اشتري، اخرج الحقة التي عندك، ولكن اضف اليها ايش؟ اضف اليها شاة او 20 درهما مكانها، او 20 درهما مكانها. وهذا ما يسمى بالجبران، ما يسمى بالجبران في في في في, في, في وهو في الإبل خاصة، يعني لا يرد في الغنم ولا يرد في البقر، وإنما هو خاص في الإبل، لأن أصحاب الإبل الفارق السن عندهم وفي النتاج، يعني النتاج ليس كثير ككثرة أصحاب البقر والغنم، وإنما نتاجهم يعني في العام يعني تنتج مثلا مجموعة من النوق تنتج، والباقي لا ينتج، إنما يكبر. ولهذا يعني لما كان يقع هذا فيهم خفف عنهم، فجعل الإنسان إذا يعني وجب عليه جذعة فلم يجد إلا حقة، أو وجد عليه يعني وجبت عليه الحقة فلم يجد إلا بنت لبون فإنه في هذه الحالة يخرجها ويخرج معها شاتاً أو 20 درهماً، شاتاً أو 20 درهماً، وهي الحقيقة تعتبر تقويم، يعني تقوم. يعني لو قال الإنسان، يعني لو قيم المتصدق الفارق بين ما وجب عليه وما سيخرجه، لو قيمه بأي شيء آخر، لو قال له سنأخذ منك هذا القعود اللي هو الفصيل الصغير مكانه، ما في حرج. إذا كان قوم بهذا ممكن يؤخذ منه، لأنه ليس تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لو أخذ 20 درهما، أخذ شاتا، أخذ أي شيء آخر مكانه مما هو من أموال الزكوية، فلا حرج في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق أو يعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذا العكس، يعني أنت وجبت عليك في زكاة إبلك وجبت عليك الحقة، لكنك أنت لما وجئت إلى الحقة، طيب قلت أنا والله يا با ما يبقى عندي الحقة، لكن من معطيك من تلف؟ أقول بعطيك جذعة أحسن منها، أكبر منها، لا حرج في هذا. ويعطيك الساعي الذي أرسله ولي الأمر وبعثه، يعطيك شاتا أو 20 درهما مكان الجبران الذي وقع عليك أنت، يعني عكس الصورة الأولى تماما، عكس الصورة الأولى. إلا إذا تنازلت قلت والله أنا لا أريد، وإنما هذا فضل، يعني أنا أتصدق بما زاد وأجعله صدقة لوجه الله عز وجل، هذا طيب وأطيب وأفضل، لكن لك أن ترجع على المصدق بهذا الشيء، ترجع على المصدق اللي يأخذ المال منك، ترجع عليه بما ذكرت لك، وهو الشاة والـ20 درهم. هذه باختصار ما ورد في الحديث، حديث رواه البخاري كما صار الحافظ ابن حجر في كتابه البلوغ. هذا يعني باختصار يعني ما في هذا الحديث من الألفاظ، وسأشير الآن إلى بعض المعاني المترتبة أو على بعض الأمور المتعلقة بهذا الحديث. عندنا بارك الله فيكم، قلنا أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. سيأتينا إن شاء الله البقر في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولأن فيه إشكال وفيه خلاف في ثبوته، سأتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. ما هي شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام كما قلنا أن تعريف الزكاة مال مخصوص أو حق معلوم في مال معلوم يجب بشرطه، وذكرت لكم فيما ذكرت أن ما قلت يجب بشرطه، لأن شروط وجوب الزكاة في مختلفة بين نوع وصنف وصنف آخر، صنف وصنف آخر. فعندنا نحن الأموال الزكوية بهيمة الأنعام، عندنا النقدان، عندنا عروض التجارة، عندنا الخارج من الأرض اللي هي الزروع والثمار، عندنا الذهب والفضة، طيب، وعندنا الركاز، هذه كلها أموال زكوية، هذه أنواع الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة. طيب، زكاة النقدين لها شروط، زكاة هذه لكن وين كانت تتفق في يعني في وجوب النصاب؟ النصاب هذا شرط متفق عليه بين كل الأنواع التي ذكرت الستة السابقة هذه كلها. عندنا ما هي شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام؟ شروط وجوب الزكاة ثلاثة: أولا أن تتخذ هذه للدر، يعني در اللبن والنتاج، أن تنتج، يعني تأتي يعني تزيد أعدادها. فإذا كانت متخذة إلى هذا فهذا الشرط الأول، أن تتخذ للدر واللبن أو النسل أو التسمين أو ما إلى ذلك، هذا كله يعني من شرط الوجوب. طيب، وتكون فيها الزكاة على هذا الحيث بشرطها الأول. الشرط الثاني، طيب، أن تكون سائمة، والمراد بالسائمة هنا كما تقدم معنا في الدرس السابق التي ترعى عامة الحول، يعني إنها إذا كانت ترعى أكثر الحول أو أكثر من النصف فإنها تسمى سائمة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أيها الإخوة الكرام، أن تكون تبلغ نصابا، فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة هذه وجب في بهيمة الأنعام أن تخرج بحسب ما أوجب الله عز وجل في ذلك، بحسب ما أوجب الله عز وجل في ذلك. هناك مسائل حقيقة يعني ما أدري قد تكون يعني متفرقة في هذا الباب، لكن بس أريد أن أبين لكم مثلا ما يتعلق بالخلطة، يعني يقع أحيانا بين بعض الأخوان يشاركون في ذا. فالخلطة على نوعين، خلطة مشاركة وهي الاشتراك في أصل المال بحيث لا يتميز مال مالك عن مال صاحبك، هذه تسمى خلطة مشاركة، فهذه زكاتكم زكاة رجل واحد، زكاة رجل واحد لا تؤثر فيها زيادة ولا نقص ولا يجوز تفريقها ولا اجتماع، يعني ولا يجوز تفريقها. النوع الثاني خلطة مجاورة، خلطة المجاورة أن يعني تشترك مع صاحبك في الجوار، يكون مرعاكم واحد وماكم واحد ومعلف ويعني والحمى واحد ونحو ذلك، هذه تسمى خلطة مجاورة. فلم ولا تجب الزكاة في خلطة المجاورة إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون من أهل الزكاة جميعا، أحيانا قد تشارك رجل غير مسلم في هذا المال، خاصة في بعض البلاد مثلا في الشام في مصر في كذا، قد يكون جارك نصراني أو يهودي، فلا يؤثر هذا في تكميل النصاب عندك، فلا يؤثر هذا في تكميل النصاب. أن يكون الاختلاط في نصاب الماشية، فلو كان لكل واحد منا 20 واختلط صار المال بعد الاختلاط نصابا، طيب أن يكون اختلاط في نصاب الماشية، يعني مو بنختلط في أي شيء. أو لو لم يبلغ المال النصاب بعد الاختلاط فلا زكاة كالواحد تماما، كالواحد تماما. هذا طيب متى يعني، متى يعني إذا سألني واحد منكم الآن متى أستطيع أن أقول أن هذه خلطة مجاورة، متى أعتبر نفسي خليط مجاورة مع جاري أيا كان، إذا كان المراح واحدا، مراح الإبل أو مراح الغنم أو كذا واحدا، والمرعى واحد، والفحل الذي في الضراب يكون واحد، والمشرب واحد، والمحلب واحد، هذه تسمى خلطة مجاورة. أما إذا صار لك فحلك وله فحله ولك يعني مرعاه وهو مرعاه وله مكان مراح وهذا مكان مراح، هذه لا تسمى خلطة مجاورة، هذه لا تسمى خلطة مجاورة. وفي الموضوع هذا يعني مسائل حقيقة يعني قد تغيب عنا نحن بحكم أن احنا ما نتعامل مع الإبل والغنم والبقر، ويعني إن شاء الله سأتكلم يعني لو كان الوقت يتسع عن بعض المسائل المتعلقة، لكن ربما ما يتعلق بأموالكم التي تكثر عندكم وهي النقدان يكون هذا أكثر، ولهذا إن شاء الله تعالى سنتكلم في الحلقة القادمة بحول الله وقوته عن زكاة البقر، زكاة البقر سأعرض في الحلقة القادمة إن شاء الله أنصبة الإبل باختصار وأنصبة الغنم ثم أنصبة البقر، ثم بعد ذلك بحول الله وقوته أذكر لكم حديث معاذ وما فيه من الإشكال في زكاة البقر، وعندئذ إن شاء الله تعالى يكون في يعني اتضحت يعني أهم الملامح. ولو يسكل عليك شيء يا أخي الكريم فإنه أفضل شيء أنك تسأل في هذا أهل العلم وتتصل بهم، فإنهم يوضحون لك ما قد يشكل عليك من أحكام الزكاة. وأعيد وأكرر بأن الزكاة يعني كلها خير، كلها بركة، وكلها نماء على المسلم، فلا ينبغي أن تبخل نفسه بها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا زكاة نفوسنا وأن نخرجها طيبة بها أنفسنا، إنه ربي سميع قريب مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.